سائل يقول: من تكلم بالنميمة فيما مضى وترك هذا الأمر وتاب فماذا عليه؟ عليه أن يبين، لأن النميمة يعني حق متعلق بالآخرين، فإذا نقل كلاما بين اثنين فعليه أن يصلح كما أفسد. ولا يكفي في النميمة أن يتوب فيما بينه وبين الله، بل يسعى للإصلاح بقدر ما أفسد. فإذا كان الكلام باطل الذي نقله وهو من الكذب بين مسلمين أو أكثر، يخبر من نقل إليه الكلام، يقول: هذا الكلام غير صحيح وأنا أستغفر الله وأتوب إليه، وليس الأمر كما نقلت لك. وإذا كان من نقله مما هو صحيح فإنه أيضا يسعى في الإصلاح، ولا بأس وإن اضطر إلى أن يوري أو أن يستخدم الوسيلة في الإصلاح من الكذب الذي يقصد به الإصلاح، فلا بأس. حتى لو صدر من فلان الكلام يقول: لعلي لم يتبين لي وأن ما نقلت إليك يعني ليس هو مما يعني وقع وحصل، حتى يصلح يعني كما أفسد، ثم يتوب إلى الله عز وجل ويقلع عن هذا الداء الخطير الذي لا يكاد يحصل إلا من مريض يعني به داء ومرض لنفسه. وإلا فالمسلم يفرح بتواصل المسلمين، وعندما يراهم قد اجتمعوا على الخير وتعاونوا على الخير فهو يفرح بهذا. نعم. يقول السائل: ما الحكم بالنسبة للغيبة الجماعية، مثل أن يقول: الشعب الفلاني فيه كذا وكذا؟ هذه أخطر، لأن الكلام في الشعوب والبلدان والأنصار كلاما عاما هذا خطير، ولا يكاد أحد يطلق حكم عام على أهل بلد إلا ويقطع بكذبه، لأنه لا يمكن أن يحكم على أهل بلد حكما واحدا. فلو قال: أهل هذا البلد كلهم أبرار أتقياء، لكذب. ولو قال: كلهم فجار كذبة، لكذب. ولو قال: كلهم يعني ليس لديهم أمانة، لكذب. لأنه ما من مجتمع خصوصا أمصار المسلمين إلا وفيها الخير والشر. وأكثر الناس اليوم إذا يعني عرف رجلا أو رجلين وخالط بعض الناس أمضى هذا الحكم على بلد كامل، هذا غير صحيح. ولا يزال أهل الإسلام فيهم الخير، ولهذا لا يجوز أن تعمم الأحكام لا على قبيلة ولا على بلد ولا على طائفة، لأن بعض الناس الآن يعمم حتى على العلماء، وللعلماء لم يبينوا الحق، يحكم على العلماء. القضاة في هذا الزمان فيهم كذا وكذا، الحكام فيهم كذا وكذا، هذا كل التعميم للأحكام. لا يجوز أن يعمم الحكم على طائفة من المسلمين، لا حكام ولا محكومين، لا قضاة ولا علماء، لا قبيلة، لا أهل بلد، لا أهل حرفة. كان يقول: التجار الآن ليس فيهم أمانة، هذا أيضا من الجرأة على القول يعني بغير علم. فالإنسان عليه أن يوطن نفسه ولا يتكلم بكلمة إلا وهو يعلم يعني صدقها. ولهذا هذا الحكم المجازف والحكم على أهل بلد يعني، وقد يكون ملايين من المسلمين بحكم واحد، هذه جرأة. وذكر العلماء أن هذه غيبة يعني تشمل أفراد هذا البلد إذا تكلم فيهم بسوء، فلا يجوز. وإنما الإنسان إذا عرف شيئا يذكر ما عرف إذا كان على وجه المصلحة ويقيد كلامه. ولهذا يجب على كل مسلم إذا سمع الأحكام العامة مجازفة أن يقول للمتكلم: لا تقل هذا. فلا يزال في المسلمين الخير والشر، وإذا عرفت بعض أهل الشر لا يعني أن تعمم الحكم على أهل بلد، وإنما تنصف. والله عز وجل أمر بالإنصاف والعدل، وأمر بالتعاون على البر والتقوى، ونهى عن التعاون على الإثم والعدوان. وهذا مما يوغر صدور المسلمين، لأن بعض الجهلة إذا سمع حكما على أهل بلد يعني استقر هذا في نفسه، فأصبح إذا تعامل معهم قدر في نفسه أن ذلك الحكم صحيح، هذا غير صحيح. فالناس يتفاوتون، فيهم الخير وفيهم الشر، فيهم العلماء وفيهم الجهلة، فيهم أهل الطاعة وفيهم أهل المعصية، فيهم أهل الورع وفيهم من دون ذلك، فلا يجوز أن تعمم الأحكام يعني دون تثبت. نعم. بارك الله فيكم، ما نصيحتكم لمن يجد في أثناء صلاتي أنه يخرج منه شيء وإذا تأكد من ذلك ففي أكثر المرات لا يجد شيئا وكأن ذلك من الشيطان، فماذا يفعل؟